إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع الأساسيات للحياة الزوجية، وتحديدا مع قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما أحوج المسلمين إلى الرجوع إلى كلام الله وتدبره والوقوف عنده والنيل من معينه، وكيف لا وهو كلام رب العزة والجلال الذي أنزله ربنا جل وعلا ليسعدنا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فوالذي نفسي بيده لو التزمت الأمة الإسلامية الآن بكتاب ربها وبتعاليم نبيها لعاشت عيشة حميدة. ولكن مع الأسف بعد المسلمون عن كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة وكان الخبر كما يقال: ما ترى لا ما تسمع. كثير من البيوت الآن أصابها الشقاق والاندثار والصدع بسبب البعد عن كتاب الله. الرجل تيشرق والمرأة تغرب والولاد تي من عارفين، ها؟ فصرنا أو صار مثلنا كمثل العنكبوت بيت العنكبوت، فهو يضرب به المثل للبيت الواهي لماش مشد التشيهاش تشي حاجة. إذن ومن آياته ما أكثر الآيات التي تدلك على الله، الآيات التي توصلك الله تبارك وتعالى وتعترف بوحدانيته وبعظمته وبربوبيته وتذعن له بالطاعة، هذه كثيرة جدا. في مدهورة عينك تتلقى آية من آيات الله. ومن هذه الآيات أن خلق لكم، اللام هنا تحتمل التعليل أي لأجلكم، وتحتمل الاختصاص، والاختصاص أقرب، ولا مانع من حمله على التعليل. ومن آياته الدال على عظمته والدال على سعة رحمته ودقيق علمه وكمال قدرته أن خلق لكم. وقف عند ديك اللام. الله تبارك وتعالى خصكم أنتم البشر، والمخاطب هنا الرجل والمرأة. هذه الآية يمتن فيها ربنا جل وعلا على عباده عموما. الرجل تقول لك: الله تبارك وتعالى كرمتك حيث جعلت لك زوجة ويمتن في الوقت نفسي على المرأة يقول لها حتى أنت كرمتك، حيث جعلت لك زوجا. إذا الإكرام والامتنان شملاش الذكر والأنثى، ما خلاش الإنسان الإباحية المطلقة تزوج قضي شهوتك ورغبتكاش مع من ما كما يفعل الكثير دابا. تيقول لك شي واحد اش راه مزوج بجنيه ولا هذه مزوجه عز الله اسمعكم بكلب ولا الى غير لا, لا لا لا لا. ان خلق لكم من انفسكم اي من جنسكم. اذا الله تيمتلنا على الله تبارك وتعالى انه جعلنا اش الزوجه اللي هي الانسان ياوي اليها، اللي هي يطمئن اليها، يقضي حاجته وتقضي حاجتها. جعلنا متوافقين متجانسين، المنخر اللي عندك عندها، الودنين كذا كذا. الاختلاف فاش؟ الاختلاف في الليونة، انت فيك شوية الشدة هي فيها شوية الليونة، انت كاين شوية الخشونة هي كاين شوية الرقة، باش يكون ذاك التوافق، ذاك التوافق. وسبحانه جل وعلا من خالق سبحانه سبحانه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لاش يا ربي لماذا؟ كان بإمكان الإنسان قاعد يتم غادي في هذه الحياة بلا زوجة؟ لا لا لا لا، ما يمكنش الرجل يستغني عن المرأة والعكس. لذلك النسبة بين الرجل والمرأة هي نسبة تكامل وتوافق ماشي تضاد. كيف تيرسموا دابا الان تيجيبوا لنا في الرسوم المتحركه والكاريكاتورات وداك الشيء على انه دائما الصراع بين الرجل والمراه الحقوق حق كذا. لا لا لا لا، هي النسبه تكامليه، انت تكملها وهي تكملك، لا يمكن ان تستغني عنها. تيبقى التشويشات الهامشيه تيسوغها باش بعبارات المساواه، ما كاين مساواه، كاين العدل. أعطى ربنا جل وعلا كل ذي حق حقه. واش المرأة تاعت التمرة تاعت الخدمة تاعت البلا والفاس؟ لا. واش المرأة تاعت تهز البوطة تمشي تجيب البوطة من كذا وتطلع مع الدروج؟ لا. واش إلى غير ذلك من الأمور؟ لا. لأن الله تبارك وتعالى الخلقة اللي خلقها عليها لا تتوافق مع هذا. أنت إيه فتشقى، لكن هي لا. إذن فأعطى كل ذي حق حقه، وهذا من باب عدله. أن خلق لكم من أنفسكم، وأعظم ما يتحقق بهذا الزواج واحد السكن، السكن لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. إذن من الأصول اللي تتبنى عليها البيوت ومن الأساسيات اللي يدخل تكون في البيوت السكينة، السكينة. والسكينة هي ألصق بالمرأة من الرجل، كما أن المرأة تجد السكن في الرجل فكذلك هو يجدها في المرأة، ولكن هي ألصق بالمرأة. يعني المرأة كأنها سكن يأوي إليها الرجل فيجد راحته وطمأنينته وهدوءه. لتسكنوا، هذه المادة اللي هي السين والكاف والنون تدل على قلة الحركة والاضطراب. في ملقتها في شي كلمة تدل على قلة الحركة والاضطراب. السكين علاش سمي سكين؟ لأنه يريح ذبيحته، تيحد لها من الحركة، يجعلها لا تضطرب. السكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لأن الإنسان تدخل البيت واش تيرتاح، تلقى النار كله من هنا لهنا لهنا لهنا، حركة واضطراب وتقلبات، من تدخل البيت تيزقى. فسمي البيت سكنا لأن الرجل يسكن فيه. كذلك بالنسبة للمرأة، الرجل تلقى شاب عنده حركة، يضربها هنا وها هنا، مسافر هنا مسافر هنا مسافر هنا، بمجرد أن الرجل تصير له زوجة صافي قاعدك الحركة تتقضى، قاعدك الحركة تتقضى. ثم يصبح يجد تلك السكينة قرب زوجته، ما تلقاش في شي بلاصة. لا تقل حركته ولا يضطرب وما تنشط وما تهدى إلا أش قرب الزوجة. هذا هو الأصل. لذلك شوف القرآن إيش قال: لتسكنوا إليها، ماشي معها أو عندها، لا، لأن السكن عند فلان هذه يكون بالجسد، ولكن الله تبارك وتعالى هنا قال لتسكنوا إليها، يريد بذلك السكن القلبية، السكن القلبي، بدليل أن الفعل هنا ضمن معنى الميل باش يتنسم هذيك إلى، لتميلوا إليها. إذن نعود: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، تذوق تذوق، قوليه تصوركم كان كل شيء غير رجال، طامة، تصوركم كان كل شيء غير إناث، طامة، لا لا لا لا لا، جعل آش أجعل الناس أزواجا ذكر وأنثى، ما أعظمها من نعمة. شوف شوف بتشوف شوف مثلا فترة الحيض كي تولي الرجل، ولا مثلا تتسافر مرتو، احنا تندوي اش على الزواج تيكون مبني على الحب وعلى الرحمه كما سياتي معنا، وعلى الاصول تعرف الانسان شي حاجه الحرام ما كايناش تما كتيبان الرجل، اما اللي عينيه زيغه ومره مره كذا هذا راه ما تيحس بمثل هذه النعم. لا، احنا تندوي على ذاك الرجل اللي هو رجل يخاف الله، هنا ما يتغيب عليه الزوجه تاعو يحس بمثل هذه المعاني. ها كانت المرأة في الدار والولادات كانت تمشي تتسافر عند امها، ولا تجي شي فتره تاع الولاده، ولا كتدخل الدار ما بقيتش تحمل، تتحمل تقعد فيها، ما الذي طرا وما الذي تغير؟ انه القلب، ما بقيتش تلقى الراحه. هل جسد تاعي ها السكن من بيوتكم سكنه ولكن ما مرتاحش، علاش؟ لان القلب مع اش مع الزوجه، مع الزوجه، مع الاش المحل الذي لا يسكن الانسان الا له. لذلك ربنا جل وعلا قال لتسكنوا إليها. إذن من الأصول اللي تتبنى عليها البيوت وتستمر مع الحياة وجود السكينة في البيت. وهنا بدنا نوجه نداء لاش لأخواتنا وأمهاتنا أرباب البيوت ألا يغادروا مملكتهم، دائما المرأة تكون موجودة ومقابلة الزوج تاعها تتهيئ لهذا الأصل. علاش؟ لأن الرجل إذا دخل البيت ولم يجده تدور عينيه، تطحت عينيه على كذا ويعود يدور كذا، يلقى التأفف، يلقى الغوات، يلقى الصداع، إذا تيولي الرجل يبحث عن هذه السكينة في غير محلها، هنا تيوقع الاضطراب. المرأة خارجة تخدم، اللي بيخدم الله يسر ليه، اللي عنده ضرورة الله يسر ليه، تندوي احنا على الأصل، خارجة تخدم من غير حاجة، حينما يأتي الرجل مضطربا قلقا متوترا منزعجا، من يهيئ له السكن؟ شكون اللي كاين البديل؟ خدامة، وأنتم تسمعوناش أحوال إلى غير ذلك. من يهيئ له هذا السكن؟ من يعطيه هذا السكن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وهو يرتعد، لما جاءه جبريل اقرأ ما أنا بقارئ كذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترتعد فرائسه خايف، من الذي هدأه وسكنه واحتواه وطمأنه وكان بمثابة الدواء؟ النبي صلى الله عليه وسلم تدخل تقول أمنا خديجة إني خشيت على نفسي، وقع لي كذا وكذا وكذا. لو خديجة تمشت الضرب تخرج للتجارة هي وتقابل فلوسها وتقابل من، أين سيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الدفء؟ فجزاها الله عن المسلمين خيرا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا لا لا ما يمكن. شوف شوف شوف الاحتواء، شوف الطمأنينة، شوف شوف الصدر. إذن هي دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم عندها دابا الآن الصدر تداويه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوب وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. الضغط بدأ تينزل تينزل تينزل حتى تولي الإنسان تلقى داخل أنت مخدمتك زعفان، عندك مشاكل مع الخدمة، عندك مشاكل مع كذا، عندك تدخلاش تلقى المرأة بذلك الصدر الرحب، هيك شي بس ما كاين كذا، لا لا شي بس ما كل شي إن شاء الله غادي يدوز، وانت رجل مزيان ومرضي الوالدين وما يتلقى إلا الخير. تسكن روعه الآن أين يجد الرجل هذا الأمر؟ تقول لك ما الإنسان يتزوج يفرق، لأننا افتقدنا مثل هذه المعاني. إذا لتسكنوا إليها، الكلام كثير، لتسكنوا إليها. ثم قال بعد ذلك: وجعل بينكم مودة ورحمة، السكن. ثم قال: وجعل بينكم ما سيذكر من المودة والرحمة، مطالب بأن يكون هناك تبادل بين الرجل والمرأة، لكنه ألصق كما يقول بعض العلماء بالرجل. الرجل هو الذي يحاول يعطي هذه المسائل، عاد المرأة تتشاركه السكن. لا، الألصق أش بالمرأة، عاد الرجل كذلك يعطي هو أش السكن. إذا قال: وجعل بينكم مودة. المودة شنو هي المودة؟ كاين اللي تفسرها بالمحبة، وكاين اللي تفسرها بخالص الحب. الحب هو تحته خالص الحب، بحيث أنه تولي الإنسان عينه آش ما تتفوتش على المرأة، يغار، ها، يدافع، يلبي الرغبات، يسعى في مرضاتها. هذا ماشي عيب، ماشي عيب الإنسان آش يكون آش يتعامل بهذا الأصل. وعندك آش تصنت النبارة، لأنه يعني النبارة متى يكون الرجل تيحب الزوجة تاعه، وأحيانا قد ترى ذلك في عينيه، تيبدأ تيقول ليه مسكين، ماله مسكين ياك ما مديور ليه، وتيبدأ آش عبارات لربما إلى لقته ضعيف، آش تيولي تيدير، تيولي تيدير عكسها، فيرجع الضرر عليه هو الأول. شحال من مرة تنسمعوا آش الوالدين، إما الأم ولا كذا، إيوا آش بنقول لك، إيوا مسكين كان، كيفاش كان؟ علاش حك ولا الآن تيعامل الزوجة تاعو مزيان، حك ولا تيمشي معاه متى لدارهم يوصلها، حك كذا. طيب أنت أيتها الأم ويا أيها الأب، بماذا تحبان أن تعامل ابنتكما؟ عندك بنية ملي الرجل تيعاملها مزيان الله يعمرها دار ولد الناس، وملي الزوج تاعك تيعامل مرته مزيان ويظهر لها المودة والمحبة، داتو سحرات ليه، فعلات ليه، لا لا لا لا، هذا أصل تيخص الإنسان تعامل به تقربا لله. تحب زوجتك، تظهر لها الحب والمودة، وتترجم ذلك إلى واقع سلوكي. أقول أقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عائشة بملء فيه صلى الله عليه وسلم، باش يعلمنا تحنا إذا نحب زوجنا نقوله، نقوله إلى ما قدي تقول الحب، قول المعزة، أنت راك عزيزة عندي، إلى ما قلتيش قول شي حاجة اللي يدون منها، أنت راه عندك واحد الوقع وكذا. لأنه كاين بعض الناس اللي ما تيولوش مثل هذه العبارات، قولها بشي صورة اللي هي المهماش، الصورة اللي توصل بها كي تنقول إحنا الميساج للطرف الآخر على أنه آش عنده وزن، وأنك لا تستغني عنه، وأنه ساكن في سويداء قلبك. مزيان إنسان يقول إذا: وجعل بينكم مودة. هذا أصل بين البيوت تقام عليه، لأنه إذا كان الإنسان تيحب زوجته تيكمل مخدمته وكذا غادي يتم جاي. واش إنسان تيحب زوجته تيلقى السكينة، بيبدأ قبل التليفون تيشاطي مع واحدة أخرى ومرته حداه، تيقلب على الخنز أعز الله وأسماعكم، وعلى التلوث وعلى كذا، والطهارة حداه. تتعجب لبعض الناس كيف الإنسان تيبدأ تيشاطي مع واحدة ما تيعرف واش رجل ولا امرأة، ما تعرف واش مدوزة، ما نعرف قاعش، والطهارة اللي والنقاء اللي وحده يستبدل الذي هو أدنى بالذي هي خير. إذا أعطيتي الحب وجعل بينكم، إذا الشخص يكون متبادل، وجعل بينكم مودة. ثم قال: ورحمة. الرحمة شنو هي؟ الرحمة هي الرحمة، بغيتي تفسرها بتعقدها. الرحمة هي الرحمة، كي تقول لك هي الرأفة، هي لا، الرحمة هي الرحمة، أنك تترحم هذاك الطرف الآخر. هذه كلمة ملي تطلق كل شيء تعيشها وكل شيء تتصورها. إذا أعظم البيوت اللي تتكون عايشة الدفء وغادية في المسار الصحيح وأبعد عن المشاكل والعراقيل هي التي تقام على هذه الأصول الثلاثة: السكينة والمودة والرحمة. ما كاينش نحيدو كاع حنا هذا الشيء، ما كاين لا سكينه لا موده لا رحمه، في الغالب تيكون الخلل هنا. اذا الانسان تيخصو يرجع الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا ايذان بانقطاع العلاقه؟ صافي العلاقه خصها تفرتك؟ لا لا لا لا، لان قليل من البيوت اللي تبنى بحق على هذه الاصول، قليل. قليل من البيوت من تبنى على هذه الأصول. إذا شو تندير؟ تنشوف شوف أخرى، كين وليدات، كين نسب، كين إسلام، كين كذا، لأن قليل من البيوت، لأن قليلا من البيوت ما تبنى على المودة والمحبة. إذن النموذج المثالي هو بناء البيت يكون مبني على هذه الأصول الثلاثة. طيب ما تنحبش؟ إلا ما تتحبش رحم، أنا ما ترحمش، إلا ما فيكش رحمة حاولاش تكون رحيم وأعطي المودة، غير باش يكونوا ثلاثة مفقودين هذا الأمر صعب. ثم هناك مسألة أخرى تبين القرآن هنا، قال وجعل بينكم مودة ورحمة، فتقديم المودة وتأخير الرحمة إشارة ضمنية إلى أنه يقدر يبدأ الإنسان مجهد شي شوية ويظهر الكلام المعسول وكذا وكذا وكذا، أو قد يطرأ طارئ تتكون تحب المرأة مثلا لجمالها والكذا، ولكن مع المد 50-60 سنة تتبنى لك زهرة الجمال وذاك الشيء اللي كان الإنسان تيغره وتيجذبه ما تيبقاش. إذن بماذا نتعامل؟ كل واحد يزيد بحاله؟ لا لا، الرحمة. تيكون الإنسان قاع صغير، خلينا قاع 60 سنة ولا 50 صغير، نسأل الله المعافاة، تيجيب الله مرض للزوج ولا الزوجة، بماذا نتعامل؟ قال ورحمة. الرحمة هي اللي خصها تأخر، وهي التي خص الناس يركزوا عليها، لأنك الآن أنت تعطي أش الفقير رحمة به لا حبا له، يعني يقدر الإنسان يتعامل بهذا الأصل وهو متجرد. إذن وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب نريد أن نتلمس هذه الأصول، بين هذه الأصول نتلمسها، بين نشوفها عمليا، تأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. حينما تنظر إلى حال المسلمين الآن، متى تبغي تشوف هاد الأصول اللي تكلمنا عليها وغيرها، هي عندنا، ومع الأسف نستورد من الخارج من يدلنا عليها أو من يدلنا عليها. تيوليو دابا الآن تدار دورات في بلاد المسلمين، تيجي جاك ولا بيتيرلي ولا كذا وجيبته ورقي وتعطينا مثل هذه الأصول ونحن أصحابها. غبن وغفلة عريضة، ومع الأسف ذاك اللي تيتكلم خص هو اللي يقول لي احنا لا، احنا الحمد لله بشعرنا كي تنقول ما يحتاجوا خيوط، احنا الحمد لله أمة اللي هي فيها تكامل، فيها تكامل، خصير الإنسان يبي أرن هذه الأصول. من مثلها؟ من خير من مثلها؟ القضية ماشي هي في الأدرى، خير من مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت بيوتاته مبنية على السكينة والمحبة والرحمة بأعلى صورها، بأعلى صورها وأجلى أحوالها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحرب بيت حول، ففقدت عائشة عقدا لها، قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التماسه وأقام معه الناس وليس معهم ما. النبي صلى الله عليه وسلم التي بيخرج للحرب تيدي القرعة بين النساء تاعو، تيدي معاه 11 من عيالته. مرة هو في الحرب، أمنا عائشة رضي الله عنها فقدت عقدا لها، عقد فقدته تضر لها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسه وأقام معه الناس. اقعد، هذا جيش وفي مهمة وبا يقدم مهمته، فإذا به يتأخر. واش من حقوق النساء؟ واش من إكرام هنا؟ واش من مودة؟ جيش بأكمله تتعطل ويتأخر لأجل أش؟ التماس عقد امرأة، باش يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة عندنا احنا معاشر المسلمين لا يمكن تصوره، لا يمكن، ولكن اللسان والفم اللي يدافع واللي يبين مثل هذه الأصول ما كاينش. احنا الآن معروفين باش غيب أمة ضرابة، أمة الضرب، أمة انتهاك الحقوق، أمة عدم المساواة، لا لا لا لا، هذه كله تعتيم. وإلا هذا هو الأصل في ديننا، جيش بأكمله وعلى رأسه السيد ولد آدم، وفيه الخيار كيتأخر لأجل التماس عقد امرأة، وعندك تبقى أنت عند التماس العقد، لا، القضية فيها الخطر، القضية فيها النفسية. وهذا يدل على مدى محبته صلى الله عليه وسلم لنسائه، ومدى رحمته صلى الله عليه وسلم بنسائه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسارع في مرضاتهن. هل مر بكم في كلام ربكم جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تهم الرضا على الأزواج تاعو، يعني يسارع في ذلك؟ أنت تقول لك أنا هذه ما عنديش، تقول لي سيري قال شربي البحر ولا سيري. ما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف المرأة تخص تشد لها بالخاطر وتلبي لها الرغبة، طبعا في الحق، في الحق. يقول الحق جل وعلا: يا أيها النبي، اسمع اسمع اسمع اسمع، يا أيها النبي، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل لدرجة أنه أش حرم على نفسه ما أباحه الله له. ما العلة؟ تبتغي مرضات أزواجك، لا لا، تبتغي مرضات أزواجك. شوف الغفلة اللي احنا فيها دابا الآن، والتجلفيت اللي فينا احنا دابا الآن إن شاء الله، والفظاظة والغلظة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند أم حفصة، قالت لي تنشم فيك اش ريحة مغافير، واحد النبتة شوية ريحتها كريهة. قال والله ما أكلت شيء إلا عسلا عند زينب. دخل عند أمنا حفصة، هي القضية اش غير مدورين. دخل عند أمنا عائشة قالت له نفس الكلام، قالت له نفس الكلام، قال إن قالت إني أشم منك رائحة مغافر. والله لا بقي كلت هذا الشيء. يحرم على نفسه العسل وهو من طيبات ربي جل وعلا. علاش؟ تبتغي مرضات أزواجك. إلا وصتك على شي حاجة ولا بنت لك عناية بشي حاجة ولا كذا، اقضيها تعبدا لله، ماشي خوفا، ماشي ضغطا، ولا بيقولوا لي الناس، ويقول لي بيقول. أنت تتعامل هنا مع واحد لي ورب العالمين، مع واحد لي ورب العالمين. تبتغي هاد الآية تاع تبتغي مرضات أزواجك خص نسناهاش، وقت ما قاعد يعاود يفكر فيها. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. شوف تبتغي مرضات أزواجك، فرع على ياش؟ على المحبة، فرع على ياش؟ السكينة، فرع على ياش؟ على الرحمة. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها أنه وقع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء، شي مرة وقع اللكاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف شوف، من ترضين حكما؟ شكون اللي بغيتي يكون حكم بيناتنا؟ رسول الله. ماشي هي القضية في الزعفر ولا في الحياة ولا، لا لا لا، رسول الله. شكون اللي بغيتي يحكم بيناتنا؟ أنت كون اللي بغيتي تكون، مي تكون مع الزوجة هو الكواري، هذا هو والعدل. من ترضين حكما؟ ترضين عمر؟ قالت لا. علاش؟ لأنه كان شديدا. أترضين أبا بكر حكما؟ نعم. نجيب لك باك يحكم بيناتنا؟ نعم. دخل أبو بكر، عيط لأبو بكر رضي الله عنه: هاجي الله يجزك بخير، فصل بيني وبين هذه السيدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتكلمين أم أتكلم أنا؟ شوف شوف، أرى القضية دابا مطرة، وشوف التعامل، المودة والرحمة والحب والائتمار بأمر الله والاستيصاء بالنساء خيرا واتقاء الله فيهن. قضية ماشية بالعضلات، القضية ليست هي قضية عضلات، لا لا لا لا. تتكلمين أم أتكلم أنا؟ فقالت له: تكلم ولا تقل إلا حقا. أنا لا أقول إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، فقال أبو بكر: يا عدوة نفسها، وهل يقول صلى الله عليه وسلم إلا حقا؟ فأقبل يضربها في جنبها، ينغزها، ينخسها. قالت: فلما حمل عليها التجأت وإلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، جت ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحتمت به. أش بدي ندير أنا؟ أش بدي ندير أنت؟ دورة خلاتها، القضية قضية مترة، هي اللي ما باش، هي اللي عظمتها يأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحوطها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لهذا دعوناك يا أبا بكر؟ إحنا ماشي عيطنا لك باش تضربها ولا باش شوف. تيبقى الأصل المودة والرحمة، الإنسان ما تنساش الفضل، وكيف ينساه صلى الله عليه وسلم؟ وهو سيد من يعلم الناس، من يعلم الناس، تعلم على الناس ما يكونوا شاش، ما يكونوش نكارين الخير. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوطها ويقول: ما لهذا دعوناك يا أبا بكر؟ ثم خرج رسول أبو بكر، خرج مغضبا كئيبا، أنه يخاف أن يغضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب عليها الله. خرجاش من واحد شوية، كي خرج أبو بكر أقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ واش كنت ندفع عليك؟ طيب فينا هو ذاك المشكل وذاك التصعيد كله مشى؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيعلمنا هنا، تيعلمنا التغافل اللي كنا قلنا ذاك النهار، تيعلمنا الإنسان ما يصعدش إلى لقى فين يرطب يرطب. ماشي هي القضية أنه الكبرياء تاعك بتنقص ولا الرجولة تاعك بتنقص ولا لا لا لا لا. أرأيت كيف كنت أدفع عنك الرجل؟ وعيط النبي صلى الله عليه وسلم الأنس وأعطاه درهما وقال: اشتري لنا به عنبا. مشى شرى العنب وجابه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم قصر مع أمنا عائشة. أبو بكر ما تسرطت ليش، بدأت يدور تلقى مع أنس، قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اشتريت لهما عنبا ورهاش تا يأكله أمنا عائشة. ويرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن، فوجداهما يضحكان، قال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ ما أعظم رسول الله. وهذه هو هالمثال، هالنموذج، هالقدوة يا معاشر المسلمين، هالمودة والرحمة. احنا تنقولها ماشي شي حاجة اللي راه النبي صلى الله عليه وسلم عاش الحياة بحال بحال البشر، وأعطانا النموذج والنموذج النموذج اللي محتاجين معاش لتشي واحد، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله أسأل أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.